عليه جزاء، عليه جزاء. فلما كان عليه جزاء كانوا جعلوا لسه من السباع، لو كان من السباع ما كان عليه جزاء. النبي صلى الله عليه وسلم جعل 5 مطلة في الحل الحرم، 7 الكلب العقورة، لو كان من السباع ما كان جعل له فدية، لكن جعل له فدية في ذبح محرم له. ولذلك قالوا يعني الآن مثلا لو رأيت إنسان يصلي في فرو ثعلب ولا فرو دب، هذه ما تبيح تحصل كثير لجل الأجانب، غير الأجانب في شراء جميلة جدا يلبسونها ثعالب وثعالب، هذه عند الحنابلة ما يصح الصلاة فيها، وعند المالكين كذلك لا يصح الصلاة فيها، فإن كان يصح الصلاة عليها يفرقون بين الصلاة فيها والصلاة عليها. أما عند الحنفية الشافعية جاز لأن الدباغ يقوم مقام الزكاة، دباغ الجلود هذه تقوم مقام الزكاة، إن هي الحيوانات هذه إما يكون قتلها غير كافر فهي ميتة بطبيعة الحال، أو ماتت بطبيعتها فهي ميتة، على كل حالتين هي تعتبر ميتة، فتذكى جنودها ما تذكى على الخلاف الذي سبق ذكره وقررناه سابقا. واضح هذا؟ قال أبو بكر لا يختلف قوله إنه يلبس إذا ذبح بعد تذكيته، يلبس الصلاة فيه طبعا، ويستعمله في المائعات، فمن قول واحد لا يجوز، يعني لو خلاه ضربة ماء ولا يحمل فيه الماء في احتصال ناس. ولبن الميتة ولبن ميتة ولبن الميتة ميتة ولبن الميتة وإن فتحتها بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة ذكره الجوهري، ويقال أيضا من فتح نجس في ظاهر المذهب، هذا هو المنصوص عند أصحابنا. كلم عن لما الميتة وعلى بيض الميتة، تكلم عن القرن والعصر، يعرف كم الميتة وجنودها، ليش صلفوا في اللبن والبيض؟ أصل اللبن ليس جزءا من الميت، لكن لما كان في وعاء هذا الوعاء جلد ويوجد الميتة نجس، فاللبن في هذا الوعاء فهو نجس فيفتن بطهارته، لا لنجاسة عينه لكن لأنه وجد في وعاء ميت فهو الجلد. عرفنا؟ طيب ليه اختلفوا في حكم البيضة؟ البيضة اختلفوا، البيضة قالوا وجدت كذلك يلامسه جلد ميت، هل هذا الجلد يؤثر في البيضة فيأثر ما يتأثر ما من داخلها أو لا يتأثر؟ إذا تضطر أن يقول يفرقوا بين البيضة، إذا كانت خفيفة القشرة لا يجيزون أكل ميتة، لو دجاجة ميتة وذبحوها استخرج ما فيها من البيض، إن كان البيض غليظ القشر أجازوه، إن كان خفيف القشر منعوه. ليه جابوا هذه المسائل تحت هذه الأحكام؟ أصل اللبن والبيض المفروض يكون في الأطعمة، لكن قدموه للمناسبة لأنه كان يتكلم عن الميتة، هذا لا في باب الأطعمة، ما يجي في باب الثانية، لكن تكلموا عليه يريدون تقديمه. لكن الإشكال الذي جعلهم يريدون هنا كون اللبن وجد في وعاء إن هذا الوعاء للميتة لا يخلو من تنجيسه، فلذلك طلبوا فيها. ولبن الميتة فحتها بكسر الهمزة وفتح لا وفتح الفاء مخففة ذكره الجوهري، ويقال أيضا من فتح قادر ما أعرف من اللي بيها يقول هي مادة تستخرج من الحيوان الرضيع أو ما دون الرضيع يخرجونهم من جزء من الكرش ويضيفونه إلى الحليب واللبن فيتحول إلى جبن، فالحيوان إذا مات وخرج منه الأنفح هذه اللي يعملونه أجبان الوطار المطاهر، يقول ظاهر المذهب إنه نجس إنه غير منصوص عليه، لكن فيما تدل عليه النصوص في سياقها أن الميتة وما لامس الميتة هو نجس، ونصر هذا القول أكثر أصحاب الحنابلة. نعم. روى سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس من أبي نجيح، لكن قراءة صحيحة سائرة لو لم نعرف كيف ينطق لقلنا انه جيد، لكن لما كان هذا عند ابن عباس، عند ابن عباس رضي الله عنه سئل عن الجبن يصنع فيه أنافق الميتة فقال لا تأكلوه، وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب. ليه خص المسلمون في أهل الكتاب بدون غير من الكفار؟ يعني تبكي ما يسمى تبكي عشان تبكي أن الله عز وجل الكتاب أباح لنا أكل طعامه، والمسلمون طبعا يسمون يذكرون معه، ما عداهم لو ذبحوا اعتبرت ايه ميتة. اللي برا ايه الاجبان التي تأتي من خارج اول مرة تأكد، والفعلا الجبن لا يصنع الا بينفح في هذا الملك توضع كثير من الجبن هذا. طيب بقي معنا هذول الكفار، هذول الكفار الذين يصدرون هذه، إما دور أهل الكتاب ولا دور غير أهل الكتاب. إذا كان جاكم من رومانيا ومن دول أوروبا الشرقية ومن دول ثانية بجماعة من أهل كيف تدخلون ولا ما تدخلون؟ الأمر الثاني أن الله عز وجل إن يقول سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أضل لغير الله به، يعني تبح لغير الله. الكتاب إذا ذبح ما قصده لعيد ولا لصنم ولا لعيسى عليه السلام ولا لأحد، بس عشان يأكل أباح الله أكل عسكرة، وحرم الله الميتة قال حرمت عليكم الميتة بس كذلك. إلا يذبح عن كتابي هذا كما نعلم الآن ما يذبحوا، إيش يسوونهم؟ صعق أحسن. هل إذا صعق إذا قتل كتابي هذا الحيوان بالصعق هل يجيب أكل حيوان ولا ما يذبحوه؟ ما يذبحوه الله أباح لنا أكل ما ذبحوه، هذا ميت على عمومه ما قصر ما استمع. وروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما مثله، ولأنه ما انتهينا الآن استدل بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم بالأجبان لأنه مصنع من هنفة، ثم أراد أن يستدل الآن بالدليل العقلي إيش قال؟ ولأنه مائع في وعاء النجس أشبه ما لو حلب في إناء النجس. أين المقيس؟ المقيس عليه هذه المسألة من عندنا قياس، أراد أن يثبت هذا الحكم بالقياس، قال مائع وجد في وعاء النجس، مائع وهو اللبن وجد في وعاء النجس، الوعاء هي الجلد البرع أصلا من ميتة، إذا كان ميتة أصبحت نجسة ماشي كذا. والمقيس عليه كلما كما لو عمدت إلى حيوان مأكول اللحم حي فحلبت لبنه في وعاء نجس، ينجس ما في الإناء ولا ما ينجس؟ ينجس هذا اللبن، لكن متفق عليه ولا متفق عليه؟ المقيس المختلف فيه على المتفق عليه، تصبح النتيجة ما هي؟ أن اللبن الموجود في ضرع الشاة الميتة نجس لا يجوز. عرفنا القياس هذا؟ واضح ده؟ نعم. والثانية رواية أنهما طاهران، لأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا بلاد المجوس وأكلوا من جبنهم مع علمهم بنجاسة ذبائحهم، لأن الجبن إنما يصنع بها واللبن لا ينجس بالموت إذ لا حياة فيه، والأول أولى. الأول يعني الرواية الأولى. والأول أولى لأن في صحة ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم نظرا، ولو سلم صحته في هذا القول نظر يعني إيه؟ أحسن كان القول مختلف فيه، القول مختلف ليس عليه دليل واضح، لأنه ليس عليه دليل واضح.

قال وعظمها وقرنها وظفرها وشعرها ونابها وما إلى ذلك اعتبروا ذا كل نجس. ما الدليل على نجاسته؟ قال عموم قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميت. لكن تذكرون في حديث ميمونة يوم مروا بالشاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. فما كان جوابه الله مسلم عليه قال إنما حرم قتلها. إنما حرم ذكر هذا ما ذكر الحرم حرمت قتلها فقط. قال حرمت عليكم الميتة أي حرمت عليكم أكل الميتة مو حملها ولمسها محرم الطعام اللاجئ الاجتماع وحليه محرما على طاعم يطعمه يعني يأكلها إذا محرمه. ولما نقول أن العظم نجس ولما نقول أن السن نجس إذا كان محرمه أبلها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالانتفاع بالميتة الانتفاع بإهابها ما قال بالميتة قال الانتفاع بإهابها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع بإهاب الميتة إذا ذبحت أمر بالإنتفاع ما قال بتبع شيء آخر منه. فيبقى هذا إذا قلنا العلة لتحريم الميتة أنها نجسة والنجسة أصبحت نجسة لاحتباس الدم فيها والرطوبات فيها لذلك لو دفيناها قبل الموت طهرة لكن لما احتبس الدم فيها أصبحت نجسة. طيب القرن هذا والظفر والسن والشعر هل له تأثر بالسوائل الموجودة في البيت؟ ما يتأثر. هل له تأثر بذلك؟ ما يتأثر. لما كان النظر يختلف في هذه الجزئيات من الميتة بحكم أنها متصلة بها هل يحكم لها بحكم الميتة أو يعتبر جزء لا يتصل بالميتة فلا يتأثر بما حل في الميتة؟ لما كان ذلك هو اختلاف النظر فيه اختلفت أقوال أهل المذهب في هذه المسألة فمنهم من قال أنها طاهرة ومنهم من حكم بنجاستها. فيقرأ مرة يا حسن. وعظمها قوله وعظمها وقرنها وظفرها وسنها وحافرها وعصمها نجس نص على ذلك من مأكول أو غيره كالفيل لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والعظم من جملتها فيكون ماشي. قال ذلك من مأكول أو غيره كالفيل ليش شبه الفيل عشان هنا؟ لا واضح العجم الناس تتبعون مش شيخنا هذه يعني يمكن قياسها على الصورة الأولى اللي يعني ذكرها من فيما لو حلف في إناء نجس فيكون لأن أساسا النار والفطر يكون أساسا في نجاسة قد يكون يعني تكتسب نجاستها من هذا ومطر إيه بس هذا يعني ليست حية لست فيها دماء لست فيها سوائل صلبة ناشفة ما لدت في حياة الموت. وعنه أي رواية ثانية عنه أنها طائرة وعنه طاق وفاقا لأبي حنيفة وفاقا يعني موافقة لأبي حنيفة نعم لأن الموت لما نص على أبي حنيفة ذكره من دون سائر المذاهب الأخرى دل على أن المالكية والشافعية في بنو خلاف في بنو مخالفة للمذاهب لأن الموت لا يحلها فلا تنجس بالموت كالشعر. وقد روى أبو داود بإسناده عن ثوبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. والعاج هو عظم الفيل. وقال مالك هذا الدليل على الرواية الثانية. الرواية الأولى أنها نجسة دليلهم إيه عموم قوله تعالى الآن الدليل الثاني في الرواية الثانية التي قالوا أنها ظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود أرسل ثوبان قال إلها فاشتري لفاطمة كذا وسوارين من عاج. والعجم عظم ايه؟ عظم الفيل. كم عظم الفيل طاهر ولا نجس؟ نتكلم على عظم الميت. نتكلم على عظم الميت. فإن لو أخذ هذا العظم العاج من الفيل وهو حي الميت حكم الميت. طيب لو ذك الفيل وذبحه واخذ عاجم الزكاة تسكية إلا كنا قول تسكية الفيل لا تنفع غير مأكول اللحم لا تفيد فيه الزكاة يصير لحم نجس ما يأكل لحم. والرواية كان أن الزكاة تنفعه قبل من النجاسة عظمه كان طاهر. طيب الشيخ اللي منعه لماذا يردون عن الحديث؟ وقال مالك إن دكي الفيل فعظمه طاهر وإلا فهو نجس. عن السبع عندها طاهرة عن مالك طاهرة فقال ليس في كذا لأن الفيل مأكول عنده فعلى هذا يجوز بيعه. دكي إذا ما دكى فأخذ ما يعتبر ميت. واختاره ابن وهب المالكي فقيل لأنه لا حياة فيه وقيل هو أصح لأن سبب التنجيس وهي الرطوبة منتفية والأول أولى لأن الحياة أولى المذهب أولى من الحياة تحله لأن الحياة تحله فينجس بالموت كالجلد بدليل قوله تعالى أن الحياة تحله. ما الدليل على أن الحياة تحله؟ إيش دليلكم يا فلان؟ قال أن الله عز وجل يقول قال من يحيي العظام وهي رميم. ما رأى في هذا الاستدلال؟ إيش مجلس قصة سبيل؟ إيش رأيك؟ رأي ما يعني صح ولا ما صح؟ صح ربنا فيه أي ما الموقع صح؟ إنه ربنا يعني يحيي شيء ميت الموت الطبيعي والميت فيما يقع الجمال السماء ميت حاجة السماء ميت قد يحييه الله عز وجل معنى يحيي معنى يخلق في العظام يا رميش معناها يخلقها يعيد خلقها مرة ثانية من فيها يخليها بشر يحيضها نفسها لا تكسى لحمة تكسى عظمة يريدها كان مرض بشر كما هو العظم هو العظم كما هو لكن لما يحييها معناها إعادة خلقها مرة ثانية إعادة خلقها كما كانت. فالإسلام لا غير صحيح الإسلام بالآية على هذا الوجه ما صحيح الآية في موطنها فنحن نقول به لكن ليس هذا موضوع شائد منه. الله عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم يعني يعيدها كما كانت أول لما جعلوها لما قال يحييها دل على أن فيها حياة لا ما في وجه شاهد عرفنا هذا إن شاء الله. وبدليل الإحساس والألم هو في العظام أشد منه في اللحم هذا الآخر معقول صحيح هذا معقول الحياة نعرف أن هذا حي وهذا ميت بالإحساس والعظم فيه إحساس الضرس يألم ويلحقه القرص يلحقه الضرس إذا كان وجهه ضرس يسمى ضرس ويحس ببرودة الماء وحرارته. وحديث ثوبان فيه حميد الشامي هذا الشاعر الثوبان قالوا فيه حميدة يعني في رجاله من هو متكلم فيه فلا يصح الاحتجاج به ثوبان قال فيه حميد الشامي فلا يصح الاحتجاج به نعم. وسئل عنه أحمد وابن معين فقال لا نعرفه ولو سلم. فقال الخطابي عن الأصمعي العاج الثبل وقيل هو عظم السلحفاة البحرية. ولو سلم أن الحديث لا مطعن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثوبان اذهب فسلي سوارين من عاج لفاطمة عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو سلم أن ذلك العاج لكن العاج قال الخطابي قال الأصمعي العاج الذبن كلمة قيل دي شيلها العاج الذبن وهو عظم السلحفاة البحرية فهو عظم الصدقات ما في كلمة جزء من الشرع. يعني لو سلمنا الحديث ده صحيح لكن العاج عظم الصدقات اللي ها؟ طيب. وقيل العصب كالشعر. وقيل العصب كالشعر لأنه ليس فيه رطوبة منجسة. وحكم ما ذكرنا المفروض يعني ما يقول العصب. وتكلم على العصب هنا؟ أنا أتكلم على العصب لأنه ليس فيه رطوبة منجسة. وحكم ما ذكرنا إن أخذ من مغتى فهو طاهر. وإن أخذ من حي فهو نجس. بقوله عليه الصلاة والسلام ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ما أبين من حي فهو ميت هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. نعم يعني أراد أن يقول بأن العاج من حيوان بحري أنا بعد ذلك أي الحديث ذاك يقول لو سلم أنه كذا صارين من العاج صحيح. لما دل إلى أنه بحرية أي من حيوان بحري فمعنا ما فيه أي لو سلمنا أن الحديث صحيح ما فيه ميدا مطعوم في هذا المتكلمين يسلم صحة الحديث لكن العاج الأصمعي يقول أنه من صفات بحرية ومن عظم بحر ليس من حيوان ممنوع هذا يكون بنجاسته أرواني الإسلامي يقول صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميت. الاستدلال بهذا الحديث على أن قرون الوعول إذا سقطت وعاج الفيل إذا سقط وظفر الحيوان إذا أخذناه وهو حي أن هذا كلها نجس وشعر إذا قطعناه نجس. واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت. نقول أن الحديث أولا لا بد أن يعرف كيفية وروده والسبب الذي جاء من أجله يعني سبب ورود الحديث ماذا إن السبب يعيننا على فهم الحديث. هذا الحديث نطق به صلى الله عليه وسلم لأن الناس لذاك الحين كانوا يعمدون إلى أسلمة الإبل فيجبونها وإلى أليات الخرفان فيقطعون منها فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا اللحم المقطوع من الحيوان الميت من الحيوان الحي حكمه كحكم الميت فلا يجوز أكله. عرفنا سبب الورود عرفنا الورود إذا عرفتم سبب الورود هل يصح ينقل الحديث بعمومه على كل حادثة ولو كان في غير ذلك السبب يقول لا صحيح أن الحديث ورد أنهم كانوا يقطعون من أسلبة الإبل من صنامة قد ضر الإبل كثير ومن أليات الغنم فنقول كذلك لو قطعوا من أفخاذها لو قطعوا من أوداجها وأعناقها لكان ذاك الحكم برضه ما أبين من حي فهو ميت ماشي كذا. لكن لو عمدوا إلى قرونها فقطعوا منها أو شعرها وقصوه أو ظفرها وقصروا منها هل يقال أنه ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميت؟ نقول لا ما ينطبق من ذاك الجبل جاء بسبب النزول أنهم كانوا ينتفعون بأكل هذه اللحوم قالوا هذا رجل أكله فمن هذه لا الإسلام يعني غير واضح عرفتم الكلام ده؟ نعم. وكذا ما يسقط من قرون الوعول في حياتها في المغني والشرح احتمال بطهارته كالشعر. وأما ما لا ينجس بالموت كالسمك فلا بأس بعظامه يعني السمك لو مات نعم. وقوله وصوفها وشعرها وريشها طاهر يعني الميتة الطاهرة في الحياة. وإلا فالنجس فيها لا يزيدها الموت إلا كفا. وهذا هو الأشهر عن أحمد. نقل الميموني صوف الميتة ما يعني إذا قلنا صوفها وشعرها وريشها طاهر هذا هو أشهر يعني في أقوال غير مشهورة في أقوال غير مشهورة هذا الأشهر من أن النجس هل يلزم للأشهر أن يتوبوا المتى؟ لا يلزم للأشهر أن يتوبوا المتى لكن عندهم ان الاشهر اقوال اخرى تكون غير مشهوره تكون خفيه، والراجح يكون خلافه شاذ ومرجوح. هكذا يعتبرون ان الشاذ قال قول الجماهير من الاصحاب، وان المشهور قال به قليل من الاصحاب، ويقولون ذلك هو المذهب. هذا حسب قواعد اهل الفقه عندهم، لكن لو جينا حسب الأدلة نقول لا، الدليل إذا ترجحه قاله واحد من الصحابة من أصحاب أحمد، وظهر أن الدليل هو الذي يؤيد وقوي، فالمرض أن يكون هو المذهب. لكن هذا حسب قواعد أهل الفقه. إذا قلنا أنها الصوف والشعر إذا كانت من مأكولة اللحم وهي ميتة فهي طاهرة، إذا كانت من غير مأكولة اللحم تقول هي نجسة. الآن نوضع الصوف والشعر الذي يورد يلبس يعني الحيوانات إن اعتبرناها قتلت في الصعق هي ميتة، ولو أخذت بهذا القول وهو ظاهر المذهب هو الأشهر قصدي، كان لما قلد هذا واحد الأشهر يقول لهم يا أخي مثلا الجاكيت هذا اللي عليك او الثوب اللي عليك ان كان من قط ان كان من صوف، اتاكد هذا الصوف مذكر ولا غير مذكر، متاكد انه مستورد من بره غير مذكر يذكر بنجاسته، وهذا فيه يعني فيه حرج على الناس ومشقه عظيمه جدا. اي اذا اعتبرناه من الكتاب يذكر ما عندنا ما يذكر هذا يعني كثير صحيح. هذا كثير مصروف سيمر السرالي الآن من لندن في أغنام خاصة خاصة للمسلم صحيح، لكن الشاهد أنه أصحر. يعني هذا قول الأشهر، أتكلم على من قال الأشهر، قال الصحيح أن العظم والظفر والعاج والشعر من أطهر أترك هذه الميتة لا علاقة لها بالحياة إلا لو نزعت هي رطوبة تغسل، لكن هي نجسة هي طاهرة، كانت علاقة نجاسة عالقة بها تزال النجاسة العالقة بها وإلا هي طاهرة. نعم. ونقل الميموني صوف الميتة ما أعلم أحدا كرهه، وعليه أصحابه بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها كفافا ومتاعا إلى حين، أي أن الله امتن على عباده بأصوات وأوبار وأشعار هذه الحيوانات، وهي مطلقة ما قال حي وقال ميتة يعني مطلقة. نعم. وهي في سياق الامتنان، فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه في شاه ميمونة وعن أحمد أنها نجسة أو ما إليه في شعر الآدمي الحي، وخير الحي يعني الآدمي الحي نجس، قال في رواية عنه كذا قال يخل من حيوانات أخلاق الحيوانات. نعم. اختارها الآجري الآجري الآجري اختارها الآجري الآجري الآجري. نعم. ومن ثم حكاية صاحب التوحيش الخلاف في شعر غير الآدمي والقطع بالطهارة فيه غريب، يعني ومن ثم حكاية صاحب التوحيش القطع بالطهارة فيه غريب، تخص كتاب كتب الحنابلة قطعة لأنه طاهر، لا القطع بطهارته هذا كلام غريب لها غريب في المذهب. نعم. ولما تقدم من حديث عبد الله بن عقيم رضي الله عنه لا تنتفع من الميتة بشيء، ولعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وجوابه بأن المراد بالآية الحياة الحيوانية، ومن خاصيتها الحس والحركة الإرادية وهما منفيان في الشعر ووبر في الشعر، ودخل في قولنا الميتة الطاهرة في الحياة شعر الهرة ونحوها، واختاره المؤلف وابن عقيل، وقيل بنجاسته بعد الموت لزوال علة الطواف به. بس تكلم على هذه وبقية بس جدا سهلة، تكلم على الهرة، الهرة جلدها شعرها طاهر ولا غير طاهر؟ يقول انظروا العلة في قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم الطوافات، يعني لما أصب إليها ماء شربت منه صارفت الصحابية أن ابنة أخي تعجبين من ذلك، فإنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لها الإناء وتوضأ من ذلك، يعني هنا طهرة. قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، يعني هذا الحيوان شؤره طاهر، العلة في ذلك أنها كثيرة الدخول عليكم ومن الصعب أن تتحرزوا منها، فلذلك لأجل الصعوبة في دفعها جاز لكم أن تتوضأوا بسؤرها، فسؤرها كان طاهر لعلة الحرج في دفعها. كذلك لما كانت علة الحرج في دفعها دلعنا فيها نجاسة، لكن وجود المشقة خفف عنكم ورفع عنكم الحكم بنجاستها، فرصنا نجسة لأنها من الطوافين عليكم الطوافات، يعني كثير الطواف عليك دخولها وخروجها، لأن العلة فيها باقية، لكن كثرة الحرج وقوته رفعت عن رفع وجود المشقة وكثرتها رفع عن ذاك الحرج فارتفع عنها النجاسة لكم السلام، ولا هي نجسة. عرفنا هذا؟ هذا في الصغر. طيب لو أخذنا شعرها وماتت وخذنا شعرها، أنا أقول ما في العلة هنا، العلة وبيحة في سيرة لمن من الطوافين عليكم الطوافات، وأنا ما في علة الطوافين عليكم الطوافات، انتفت فبقيت نجاستها كما لو كانت غير من الطوافين والطوافات، لأنه لو كانت غير هرة من الحيوانات الأخرى البغال والحمير والحاجه الكبير ليس من الطوافين والطوافات، حتى الكلاب ليس من الطوافين والطوافات، هي نجسة. لكن لما كانت الهرة تدخل في كل بيت ما يخرج منها، فللحرج دفع للحرج قال انها جائزه لكم ان تتوضأوا بسقيها. فاذا ماتت واخذنا شعرها نقول لا شعرها نجس، ليه حكمت بسقري بطهاره سقرها ولم تحكم بطهاره شعرها؟ لزوال العلم. عرفنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم. بقيه الاصل للاخيره اروع عنكم، وسير ان شاء الله الاسئله الاتيه نبدا من باب الاستنجاء. وصلى الله على نبينا محمد.